الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب وليمة العرس: وعن صفية بن شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمودين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. غير اتجاه جهاد يا أخي، فوقه شوية، خلي وجهه قليل بس، دور كله، لا بالعكس بس. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في دروس مضت عن بعض الأحاديث الواردة في كتاب النكاح وباب وليمة العرس. واستكمالا للموضوع، ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في هذا المعنى، ومنها ما رواه عن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. أولم بمعنى صنع وليمة، والمراد بذلك وليمة العرس، على بعض نسائه أي عند الدخول بها وعند الزواج بها، بمدين من شعير. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع 4 أمداد، فالمدان يعني نصف صاع، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة العرس نصف صاع من الشعير، وهذا رواه البخاري. وهذا ينبهنا على أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلف، وقد جاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الله عنه: وما أنا من المتكلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعلمنا ويؤدبنا في مثل هذه المناسبات الهامة، وهو أن الإنسان لا يرهق نفسه ولا يحملها ما لا تطيق. فإذا كان الإنسان لا يجد شيئا أو شيئا قليلا فيكتفي بما تيسر، ومن ذلك مثل هذه الوليمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه، وهي نصف صاع من مادة ليست من المواد الفاقرة بل هي من الشعير. والمقصود من طعام الوليمة كما قلنا في دروس مضت هو إعلان النكاح. فإذا صنع الإنسان ما تيسر ودعا إليه الأقرب فالأقرب، فإنه يحصل بذلك المقصود. وقد ساق المؤلف حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صفية ومر بنا أنه اعتقها وجعل عتقها صداقها، أراد أن يدخل عليها قبل الوصول إلى المدينة فدخل عليها، وحتى يعلن هذا أقام وليمة لهذا الزواج. وليمته لم يكن فيها خبز ولم يكن فيها لحم، إنما أمر بالأنطاع يعني السفر السفرة، والأنطاع هي مصنوعة من الجلد، وهذا موجود إلى وقت قريب. السفرة تكون من الجلد أو من الخوص، والآن تيسرت وصارت من النايلو أو الباستك ونحوها. أمر بالأنطاع فبسطت يعني فلت ومدت، وألقي عليها التمر والأقط والسمن حسب ما هو الموجود والمتوفر. فالمتوفر في ذاك المكان وذاك الزمان هو هذه الأمور، ولم يكن عندهم ذبائح، وما كان عندهم خبز، وإنما جعلوا من الأقط الذي يؤخذ من الأغنام عندما يطبخ ويجفف، والسمن أيضا، وكذلك التمر من النخل. وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف، وإنما حسب الميسور والممكن. وبعض هذه المواد جاءته من بعض أصحابه، ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث مشروعية مساعدة الإنسان الذي يريد الزواج ببعض التكاليف، كأن يهدى إليه شيء من المال مما يحتاجه هذا الإنسان، سواء أكان مما يساعده في الوليمة أو كان مما يساعده في المهر أو نحو ذلك من الأمور. فهؤلاء الصحابة من كان معه تمر أو كان معه أقط أو كان معه سمن جاء به ووضعه مع الناس وأكلوه مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وأمر خادمه أنس أن يدعو الناس لهذه المائدة، وهذا فيه دليل على مشروعية دعوة الناس وإعلان النكاح، ومن وسائل الإعلام إقامة مثل هذه الوليمة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. ثم ساق حديثا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وقال سنده ضعيف، ولكن له شواهد فحسنه بعض علماء الحديث. وكونه عن رجل من الصحابة لا يقدح فيه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فلا يضر جهالة الصحابي. هذا الحديث يدل على أنه إذا دعاك للوليمة داعيان وكانت الدعوة في وقت واحد منهما، فإنك تجيب الأقرب بابا منهما، ومن كان بابه إلى منزلك أقرب فإنك تجيبه. هذا إذا كان واجهاك بالدعوة في وقت واحد. أما إذا سبق أحدهما الآخر بالدعوة فإنك تجيب الأول. قال فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، لأن دعوة الثاني لا محل لها حينئذ، فأنت صرت مدعوا عندما أجبت الداعي الأول وصرت مشغولا ومرتبطا بالدعوة الأولى. وهذا يبين لنا وجوب إجابة الدعوة، وأن الإنسان إذا دعي لوليمة العرس أنه يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة. وقد مر بنا بيان تفاصيل أحكامها، وهو أنها في اليوم الأول واجبة، وفي اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث تحرم، لأنها مباهات وسرف وتبذير. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ثم ساق بعض الأحاديث في آداب الطعام، فروى عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. المتكئ هو المائل على أحد شقين، وهذا ليس من آداب الطعام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حاله أنه لا يأكل متكئا. ومن آداب الطعام أن يجلس الإنسان جلسة معتدلة وليست مائلة، وهذا توجيه نبوي للأمة ليقتدوا به فيها. ودين الإسلام منظم لجميع أحوال الناس صغيرها وكبيرها، فيتدخل في تنظيم أحوال الإنسان كلها عقيدة وعبادة ومعاملات وحقوق وواجبات وأخلاق وآداب، حتى آداب الأكل، كيف يجلس الإنسان للأكل. والإنسان ينبغي له أن يعرف هذه الأمور، ولا يكون يحاول أن يقلد الغربيين في طريقة أكلهم. فالملاحظ على بعض الناس في زمننا هذا أنه يحاول أن يحاكي الغربيين في تنظيم السفرة، ويقول هذا لا دخل للدين فيه، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم نظم لنا كل شؤوننا. فالقرآن والسنة فيها كل ما يعرض للإنسان في هذه الحياة. ومن ذلك هذا الحديث الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وحديث آخر روي عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله، أي إذا أردت أن تبدأ الأكل فقل بسم الله. وكل بيمينك، أي لا تأكل بالشمال. وكل مما يليك، أي القريب إليك، لا تأكل مما يلي غيرك أو من وسط الإناء، وإنما يكون أكلك من جهتك. ملاحظة على بعض الناس في هذا الزمن أنه يحاول أن ينظم سفرته على الطريقة الإفرنجية، فيجعل الشوكة على جهة اليسار والسكين على جهة اليمين، فيقطع باليمين ويأكل باليسار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: كل بيمينك. ولما رأى رجلا يأكل بشماله قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. دعا عليه أن لا يستطيع. قال الراوي: فما رفع يمينه إلى فمه حتى مات. بمعنى أنه إذا حاول أن يرفع شيئا بيده اليمنى لأجل أن يصل إلى فمه لا يستطيع. ودين الإسلام نظم ما يستعمل له اليمين وما يستعمل له الشمال، فجعل استعمالات اليمين للطيبات: الأكل والشرب والسلام وتقديم الرجل اليمنى للدخول المنزل، دخول المسجد، وجعل اليسرى للمكروهات، للاستنجاء، للتمخط، للدخول إلى قضاء الحاجة أو الخروج من المنزل أو الخروج من المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي لبسه، فالأشياء الفاضلة يقدم لها اليمين، والأشياء المفضولة يقدم لها الشمال. وعلى هذا فيجب أن يكون المسلم متميز بآداب الإسلام، ولا يكون ضعيفا متبعا لغيره ولو كانوا على خطأ وضلال. ومن وسائل الوقاية والنظافة والنظام أن لا تكون ملاعق الأكل مع أدوات تنظيف المجاري، فاللائق بالإنسان أن يكون مفتخرا بأنه من أهل الإسلام ومن أتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أن يقلد الأنذال والأراذل من اليهود والنصارى ونحوهم ممن هم أحقر منه حالا وأقل شأنا. فنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما رأى هذا الصبي وهو صبي صغير يده تجيش في الصحفة، يعني يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، نبهه إلى هذا العمل وقل: كل مما يليك، وهو غلام صغير. ولهذا ينبغي أن يعلم الأطفال هذه الآداب وهم صغار حتى يتقنوها ويعرفوها، فلا ينتقدوا إذا كبروا ولا يوجد عليهم شيء من المعايب. وفي حديث ثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النساء وسنده صحيح. أتي بقصعة هي صحن مصنوع من الخشب، وهو موجود الآن في الأسواق، ووضع فيه ثريد وهو ما يصنع من البر، ويوضع معه شيء من المرق واللحم ونحو ذلك. لما قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وجاهم إلى طريقة الأكل بأن يأكلوا من جوانبها، فكل إنسان يأكل من ناحيته من الجنب الذي يليه ولا يأكل من وسطها، فلا يهجم على الوسط وإنما يتركه هو الآخر، فإن البركة تنزل فيه، فلا يزال الطعام مبارك وفيه بركة، فإذا أكل وسطه زالت منه البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى هذا. ولهذا تلاحظون كثيرا إذا اجتمع أناس على صحن يأكلون منه فإنهم يأكلون ويكثرون الأكل ويشبعون، وهو لا يزال الطعام موجود ويبقى منه، فإذا هجم على وسطه أو تقاسموه في الحال وكل أخذ قسما فإنها تقل بركته. وهذا مما هو ملاحظ ومشاهد. المقصود من هذا هو أن يعلم الناس أننا قد نظمت أمورنا كلها، وأن دين الإسلام هو دين النظام، وأنه لا فوضى عندنا في أي شيء من جوانب الحياة. وليس هذا مقتصرا على العبادات والمعاملات، بل إنه يتدخل في كل شؤون الإنسان صغيرها وكبيرها، حتى أن الإنسان إذا جلس في بيته يأكل وحده منظمة أموره، منظمة طريقة نومه، منظمة طريقة أكله، طريقة شربه، وغير ذلك من الأمور. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور التي يقصد منها سعادة النوع البشري. والمقصد من هذا هو نوع الإنسان المسلم، حتى أن أموره تكون كلها منظمة، لأن الإنسان لو هجم على وسط الصحن ربما يتضايق الذي عن يمينه والذي عن شماله، رأى يده يخرجها من فمه ثم يهجم على وسطه فربما كره هذا الشيء، أو بعض الناس يأكل ثم بقية الطعام يرميه فوق الصحن، هذا ليس من عداد الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مما يليك، وحدد أكلك في المكان الذي هو ناحيتك، ولا تأخذ من يمين أو من شمال أو من الوسط أو مما وراءه، فهذا حق للغير. وكل إنسان له نفس وله طريقة وله طبع، بعض الناس تتقزز نفسه إذا رأى بعض الناس يأكل من هنا ومن هنا فيترك الأكل. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذه الجوانب، إلى هذه المسائل، حتى أن الناس يعيشون في حال كل فيها سعيد وكل مرتاح ولا يتضايق بعضهم من بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وكان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وكان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب الطعام، إذا قدم إليه الطعام ورآه مناسب أكل منه، وإذا رآه غير مناسب تركه، ولا يسب الطعام، وإنما كان إذا رآه مناسبا له أكل منه، وإذا كان غير مناسب تركه، لأن هناك أناس يحتاجونه، وهو طعام مستساغ عندهم ومرغوب فيه عندهم. وهذا من آدابه عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه، وهو يعلم الأمة بهذا الخلق. وإن كان عليه الصلاة والسلام يوجه ويعلم ويربي ويبين المطلوب، لكن لا يكون بمواجهة عند الطعام. وهذا يقصد منه أن الإنسان لا يحتقر النعمة التي قدمت له، والإنسان إذا حصل له شيء من الطعام وكان محتاجا للطعام سيأكل، أما إذا كان شبعا أو كان إنسانا ليس جائعا فإنه حينئذ يستغني عنه، لكن هناك من يجد في نفسه حاجة إلى هذا الطعام. وأرجو أن لا يفهم من هذا أن الإنسان لا يوجه أهله ولا يعلمهم إذا أخطأوا في صنع الطعام، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو عدم ازدراء النعمة واحترامها وعدم التقليل من شأنها، لأنها نعمة تسد الخلة وتمنع من المجاعة مهما كان نوع الطعام. لكن إذا أن أهل البيت مثلا قصروا وأهملوا في صنع الطعام فلا يعني هذا عن إعفائهم من أخطائهم، بل ينبهون إلى أخطائهم، هذا إذا كانوا عملوا هذا الشيء بسبب إهمال أو تقصير وعدم مبالاة. أما إذا كان هذا الطعام صار بهذه الصورة لأن هذا قدرتهم وجهدهم وطاقتهم، أو أنه حصل أمر عارض منعهم من إتقانه ونحو ذلك، فإن الإنسان لا يعاتب ولا يلوم، وعليه أن يحترم هذه النعمة التي هي من الله تعالى، وإن كانت على أدنى الصور لكنها تسد الجوع وتمنع من الفاقة والضرر. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. ثم ذكر حديثا سبق أن مر معنا بعضه، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال، فالأكل بالشمال محرم إلا عند العجز، كما لو أن إنسانا يده مقطوعة أو مشلولة أو نحو ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يأكل باليمين فلا يجوز له أن يأكل بالشمال، وكذلك الشرب لا يجوز له أن يشرب بالشمال. وقد سبق أن بينا هذا المعنى، وأن الإنسان مطلوب منه أن يتأدب بآداب الإسلام، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يستعمل الشمال في الطيبات أنه يتشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان محرم، وهذا انخداع وانهزامية. وكون الإنسان يرغب أو يحبذ أن يكون تابعا للشيطان، فإن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا معه من أصحاب السعير، والإنسان يجب عليه أن يتخذ الشيطان عدوا كما أمر الله جل وعلا في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ربما يسأل بعضكم ويقول: هذه مسألة جزئية وبسيطة، أكل أنا هذا أكلي أخذه من صحني وأضعه في بطني، فكيف هذا؟ نقول: نعم، هذا الأكل الذي تأكله أو الشرب الذي تشربه لو أنك استعملت فيه اليمين لكانت النتيجة عليك مما يدخل جوفك غير حاله مما لو كان بالشمال. فاستعمال اليمين له أثر غير أثر استعمال الشمال من حيث بركة الطعام.